خيالي، فكل الكائنات غدا ستفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا، سبحان من لا يموت. في تكريم راحلنا الكريم القارئ الإذاعي الكبير الشيخ أحمد أبو المعاطي، نسعد أنه نكرمه في هذه الليلة الطيبة المباركة، وإن شاء الله لن أزيع الأسماء إلا بعد أن نسعد بتلاوة القارئ الإذاعي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد نعينا. يتفضل. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وَمَا تَغِيظُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ. الله يعلم ما تحمل الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وما تغيب الأرحام وما والقول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستخف يحفظونه من أمر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء وما دعاء الكافرين إلا في ضلال له دعوة والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق الله.